نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل المباشرة من إجابة على هذه الأسئلة، أريد أن أذكر إخواننا السائلين بخلق إسلامي كريم. هذا الخلق هو أن لا يكون المسلم أنانيا، وأن لا يحب الخير لنفسه فقط، وإنما يحبه أيضا لإخوانه المسلمين كما يحبه لنفسه، تجاوبا منه مع حديث نبيه عليه الصلاة والسلام القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث صريح في الحض على أن يحب المسلم ما يحب لنفسه من الخير أن يحبه أيضا لأخيه المسلم، ينطبق على مئات إن لم نقل على ألوف المسائل. والذي أريد أن أضرب عليه مثلا الآن هو أن سائلا ما يسأل وكأنه يفترض أن لا سائل سواه، فهو يحشر السؤال تلو السؤال والسؤال بعد السؤال، فمتى يتفرغ المجيب للإجابة على الأسئلة الأخرى؟ إذا كان السائل سأل فكتب ما يقال اليوم جورنال جريدة من الأسئلة. لذلك يجب أن يفسح المجال كل سائل منكم للآخر، فيسأل كل منكم سؤالا حتى تتفرغ الصفحة وينوجد الوقت للإجابة على أسئلة آخرين. فإذا انتهت الأسئلة وانتهت الأجوبة ولا يزال في يدنا فسحة من الوقت، فيكون قد جهز سؤالا آخر. هذا خير من أن أضطر أنا أن آخذ هذه الورقة مثلا فأجيب على سؤال، فبيرفع أصبعه السائل ويضحى ويقول صار في سؤال ثاني. لا، فليكن كل منكم قانعا بأن يسأل سؤالا واحدا. فإذا تتابعت الأسئلة كل فرد سؤال وانتهت الأجوبة ولسه معنا وقت، فتعاد أسئلة جديدة وهكذا دواليك. فالآن اسمعوا هنا، يقول السائل بعد الحمد البسملة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين: ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا حديث. وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: قبلت الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وورد أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد الصلاة ما كان في الوقت ولم يعيد الآخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الذي لم يعيد أصبت السنة؟

يجب الوضوء من لمس النساء. والسنة وجدنا حديث عائشة هذا الصريح لأن الرسول عليه السلام كان لا يتوضأ ليس فقط إذا مس زوجته بل وإذا قبلها أيضا، فالتقبيل مس وزيادة لأن المس هذا قد لا يكون مقرونا بشهوة، أما التقبيل فهو دائما وأبدا بالنسبة للزوجين مقرون بالشهوة. فاختلف علماء الفقه في التوفيق بين الآية والحديث. الآية تقول أو لمستم النساء، ظاهرها هذا اللمس، الحديث يقول لا ينقض الوضوء. والآية نفسها علماء التفسير القدامى اختلفوا، منهم من أخذ بظاهرها أو لمستم النساء، مجرد ما تمس المرأة تقض الوضوء، ومنهم من قال لا، ليس المقصود من هذا اللمس مذكور في هذه الآية إلا الجماع، فلمس أو لامستم النساء كناية عن الجماع، وهذا قول ابن عباس ترجمان القرآن، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الآية لا تعني المس العادي وإنما تعني الجماع، وابن عباس بصورة خاصة يقول إن القرآن لطيف في الكناية، بيجيب عبارة ناعمة جدا وهو يعني شيء يستقبح عادة التصريح به، فهو يقول أو لمستم النساء وهو يعني الجماع، هذا قول ابن عباس بالضبط. وعلي بن أبي طالب أيضا فسر الآية بمعنى الجماع، وهذا الذي رجحه علماء التفسير بالنظر إلى أن الله عز وجل لما ذكر النواقض هنا في الآية ذكر أيضا ما يوجب الغسل ألا وهو الذي كان عنه باللمس. ومن قواعد علماء التفسير في تفسير القرآن الكريم أنهم يرجعون في فهم القرآن إلى السنة، لأن الله عز وجل قال مخاطبا نبيه في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يا رسول الله أنزلنا إليك الذكر أي القرآن وأمرناك وولينا الأمر إليك لتوضحه وتفسره وتبينه للناس، فبيان القرآن هو شيء آخر غير القرآن، هذه حقيقة يجب أن ترسخ في أذهان المسلمين جميعا حتى يتمكنوا من فهم الشريعة فهما صحيحا. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما أنزل في القرآن، أنت تتولى بيان، حتى ما يجي كل إنسان يقول معنى الآية كذا معنى الآية كذا فيفسر القرآن برأيه فيضل ويضل. وهكذا اتفق علماء المسلمين جميعا على أن القرآن لا يجوز تفسيره إلا بالاعتماد على السنة، وهي ثلاثة أقسام: إما قوله وإما فعله وإما تقريره. أما قوله عليه السلام فواضح، إذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كان ذلك بيانا لما أجمل بيانه في القرآن، مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي وصلاة الفجر، فذكر هنا في هذه الآية إقامة ثلاثة أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس زوالها في منتصف النهار، إلى غسق الليل إلى دخول الظلام، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، أي ست أوقات. وين خمس أوقات؟ عندنا نحن خمسة، بيّنها الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة لسنا الآن بصددها. فهذه الآية تفسر ضوء السنة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس أي زوالها بعد ميلها إلى جهة الغرب، يدخل فيه وقت الظهر والعصر، وغسق الليل ظلام الليل يدخل فيه وقت المغرب والعشاء. من أين جئنا بهذا التفصيل؟ من السنة، من حديث صلاة جبريل بالرسول إماما، صلى الظهر بين الظهر والعصر في أول الوقت، ثم صلى ثاني يوم قريبا الظهر قريبا من العصر، ثم صلى العصر في أول وقت، ثم صلى العصر قبيل طلال الشمس، ثم صلى المغرب في أول وقت، ثم صلى المغرب في آخر وقت، ثم العشاء. وفي كل ذلك يقول عليه السلام الوقت بين هذين. لسنا في هذا الصدد، إنما القصد أن القرآن يفسره الرسول عليه السلام إما بقوله كما قال هنا الوقت بين هذين، وإما بفعله، والأمثلة على ذلك كثيرة كما هي مبسوطة في كتب التفسير. ومن أشهر هذه الأمثلة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. انظروا كيف أن السنة تبين الآن هذه الآية، لأن كلمة السارق لغة تطلق حتى على من سرق فرشا، فلسا لا قيمة له، اسمه سارق، سرق بيضة اسمه سارق، سرق دجاجة اسمه سارق، أي شيء. فهل تقطع يده؟ الآية قال والسارق والسارقة تقطعوا. إذا أخذنا باللغة فقط ولم نستند إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام ضللنا، وهذا هو المثال. والسارق والسارقة قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا السارق الذي تقطع يده، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. من سرق ما قيمته أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده، مع أن الله عز وجل يقول والسارق. لكن الرسول بيّن أن السارق الذي عناه الله هو الذي يسرق ربع دينار فصاعدا. ثم أين تقطع يده؟ قال فاقطعوا أيديهما السارق والسارقة. أتقطع يده هنا أم هنا أم هنا؟ بيّنت السنة أن اليد تقطع من هنا، ليس من المرفقين ولا من الأبط، وإنما من هنا. هذا بيان بالفعل، ذاك بيان بالقول، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، بيان بالقول، هذا بيان بالفعل. وما نحن فيه الآن من هذا القبيل. كان يقبل بعض زوجاته ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ. إذن هذا التقبيل بيان أن قوله تبارك وتعالى في القرآن أو لامستم النساء ليس هو هذا اللمس ولا هذا اللمس، وإنما هو كناية كما قال علي بن عباس عن الجماع. حينئذ حكمنا نص القرآن السابق، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. رجعنا إلى الله وجدنا الآية أو لمستم النساء، رجعنا إلى رسول الله الذي تولى بيان القرآن، وإذا به نجده يقبل زوجته ولا يتوضأ، يمس زوجته في قدمها في ساقها في أحاديث أخرى كثيرة، ثم يستمر وهو يصلي ولا ينتقل وضوءه. فعرفنا حين ذلك أن اللمس الذي كان يقع من الرسول عليه السلام ولا يتوضأ من أجله هو غير اللمس الذي ذكره ربه عز وجل في كتابه أو لمس النساء. فاللمس في القرآن هو الجماع، واللمس الذي جاء في بعض الأحاديث وأولى منه التقبيل ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لا وضوء على ذلك، عليكم السلام. وحينئذ فنترك أثر ابن عمر، وقول ابن عمر نزعه له، لأنه هو قال يجب الوضوء من التقبيل، وغيره من كبار الصحابة ابن عباس وغيره أيضا قالوا ما في وضوء على التقبيل ولا على اللمس. وهذا القول دعمه حديث عائشة، وقول ابن عمر ليس هناك ما يدعمه. فكان الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أن التقبيل سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا يجب الوضوء،

فممكن أن نؤكد له الضعف المذكور. هنا سؤال غريب خبط فيه السائل خطع الشراء في الليلة الظلماء. قال جاء في مجمع الزوائد للذهبي، نحن لا نعرف مجمع الزوائد للذهبي، مجمع الزوائد للهيثمي، هنا يقول للذهبي أن الرسول كان ينمو في يوم بقدر ما ينمو غيره في شهر. أنا ما سمعت بهذا الحديث حتى هذه الساعة، وأنا أريد من السائل أن يريني هذا الحديث في الكتاب حتى نتأمله. وين؟ بقوه رجال ثقات، ثم قال في الحاشية رجال ثقات، كاتب هنا حدا ولعله يعني عدا حليمة، أما معنى ذلك وقال القصة صحيحة، قطعا صحيح باطل، لكن نشوف بقى شو قال هذا صاحب الكتاب. وكان صلى الله عليه وسلم يسب في اليوم شباب الخريف الشهر. أيوه قصة حليمة يا دين. أيوه القصة غير صحيحة، وهذه أعتقد أني ذكرتها وأشرت بها في ردي على الدكتور البوطي الذي سيخرج في رسالة قريبا إن شاء الله. هنا سؤال جديد له علاقة بعلم المصطلح، ما معنى كلام المحدثين القائلين هذا حديث رواته ثقات أو رجاله رجال الصحيح، وهل معناه أن الحديث صحيح؟ الجواب لا، لا يعني علماء الحديث إذا قالوا في حديث ما رجال إسناده ثقات أو رجال رجال الصحيح لا يعنون أن هذا الحديث صحيح إسناد، وإنما يعنون أنه توفر فيه شرط من شروط الصحة، ذلك لأنه من المعلوم من علم المصطلح أن الحديث الصحيح هو ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، ولم يشذ ولم يعلى. أول شرط عدل ضابط، فإذا قالوا رجال ثقات يعنون كل راوي توفر في هذا الشرط الأول، كل راوي في هذا الإسناد هو عدل ضابط، وإذا قالوا رجال الصحيح نفس المعنى، زائد أن البخاري أو مسلما أو كليهما معا أخرج لهؤلاء الرواة في صحيح مسلم وصحيح البخاري. أما الشروط الأخرى فلا تعني هذه العبارة رجال ثقات أو رجال الصحيح، لا تعني أن الشروط الأخرى توفرت في هذا الإسناد، بل أنا أعرف بالتجربة أنه في الغالب إذا قال محدث متمكن كالحافظ بن حجر في إسناد حديث ما رجال ثقات، فافهم يا طالب العلم أن إسناده غير صحيح، هكذا يجب أن تفهمه. لكن قلت إذا قال رجل متمكن في علم الحديث في إسناد ما رجال ثقات أو رجال الصحيح، فمعنى ذلك أنه ليس صحيح الإسناد، في علة، هذه العلة هي التي حالت بين هذا العالم المتمكن في علم الحديث وبين قوله إسناده صحيح، أو على الأقل إنه ظهر له بسرعة أن الرجال ثقات، ولكن لعله في عنعنة، لعله في تدليس، لعله في انقطاع، ولذلك يستقرب جماهير المخرجين إلا النقاد المحققين منهم الطريقة في التخريج، فنجدهم يقولون إسناده رجال ثقات، رجال الصحيح، وانتهى الأمر. من أجل هذا كتاب مجمع الزوائد تحقيق لا يفيد التصحيح إطلاقا إلا حيث صرح، فقال إسناده صحيح، إسناده حسن، إسناده ضعيف، أخيرا رجال ثقات إلا فلان فهو ضعيف. في هذه الأمثلة فيه فائدة، أما إذا أطلق وقال رجال إسناد ثقات رجال رجال الصحيح فلا يستفاد منه تصحيح إطلاقا. أخيرا ما أدري السائل هنا عن حديث مثلي ومثلكم موجود ولا لا؟ نعم سأل السائل يرجو الشرح هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا تصوير رائع بديع جدا كتفسير لقول الله عز وجل في نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظر كيف مثل الرسول عليه السلام علاقته مع أمته، فقال كرجل أوقد نارا فأخذت الحشرات اللي يشوفها تطير وتحوم حول النور فيلتهمها النار، فالرسول صلى الله عليه وسلم مثل البشر عامة البشر بهذا الفراش الذي يهجم على النار فيهلك ويحترق، ومثل نفسه بالذي يذب عن هؤلاء الناس ويحول بينهم وبين أن يقعوا في النار، وليس فقط ذبا كلاميا بل هو يأخذ بأحزامهم من وسط الحجز هنا يعني ويجذبهم إليه لكي لا يقعوا في النار. هذا من رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالمؤمنين. ولكن الناس ماذا يفعلون؟ طبعا هو يشير إلى الذين لا يؤمنون، قال وأنتم تفلتون مني، بالرغم هو يأخذ بأوساطهم ويجذبهم كي لا يقعوا في النار، فكثير من الناس يفلتون منه فيقعون في النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح البخاري كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذول يفلتوا منه، مين هني؟ هني العصاة، هل ما عم يطيعوا الرسول عليه السلام ولا يستجيبون لنصيحته صلوات الله وسلامه عليه. أسئلة الآن علمية فيها شيء من الدقة وهذه الانتباه لها. نعم في هنا سؤال حديثي أيضا، هل يشترط ثبوت اللقاء فالاتصال إذا روى راو بالعنعنة عن شيخه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين المحدثين منذ القديم، وبخاصة بين الشيخين الكريمين البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله كان يرى أن الاتصال بين الراوي وشيخه لا يثبت بمجرد المعاصرة، وإنما لابد أن يكون ثبت بإسناد صحيح تلاقيهما معا. هكذا كان يرى الإمام البخاري. أما مسلم فيكتفي في إثبات الاتصال بين الراوي وشيخه المذكور في الحديث مجرد المعاصرة ولا يشترط ثبوت اللقاء. إن ثبت اللقاء فنور على نور، لكن لم يثبت هذا اللقاء لا يثبت الانقطاع الذي يثبته من اشترط

موضوع الخلاف بين المذاهب يكون أول ما يقولونه يا أخي الخلاف في الفروع وليس في الأصول. هذا كلام خطأ، ما نقول كذب لأننا لا نريد أن نفحش في القول، إنما هو كلام خطأ. والذي يقول خلاف الأصول في الفروع فقط هذا رجل لا يحسن أن يعتبر من طلاب العلم المبتدئين حتى على أصول المتأخرين. فهؤلاء الطلاب المفروض فيهم أنهم قرأوا التوحيد أو ما يسميه هم ما يسمونه هم بالتوحيد، أن يكونوا مثلا قرأوا الجوهرة في توحيد الأشاعرة، أن يكونوا قرأوا مثلا العقيدة التفتزاني وأمثاله من الحنفية وشرح عقيدة بدل الأماني وإلى آخره، الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبو حنيفة. فمن قرأ هذه الكتب تبين له الخلاف في الأصول وليس محصورا فقط في الفروع. ولسنا نريد أيضا الخوض في تفاصيل ذلك لأن السؤال محصور جدا، هل اختلف الصحابة في أصول الدين؟ الجواب لم يختلفوا في شيء من ذلك إطلاقا، والسبب في ذلك واضح وهو محصور في شيء اثنين. الشيء الأول هو أنهم تلقوا الدين مباشرة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يخطئ. أما هؤلاء المتأخرون فقد تلقوه عن علماء في نسب مختلفة في علمهم وفقههم وتقواهم لله، أما الأولون فلا شك بأنهم علماء وأفاضل وصالحون ولكنهم غير معصومين. الذين أخذوا العلوم عنهم ليسوا كالصحابة الذين أخذوا العلوم عن الرسول المعصوم، ولذلك وقعت بعض الآراء الخاطئة سواء في المسائل الفرعية أو في المسائل الأصولية. هذا السبب الأول أن الصحابة ما اختلفوا في الأصول، والسبب الثاني أنهم بعد لم يكن بدأت الأهل الأهواء والبدع يتسربون إلى أصحاب إلى الصحابة وإلى عقولهم، وكانوا لا يزالون مستمسكين بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أما المتأخرون فبدأت فيهم البدع تتسرب إليهم بطريق الخروج، يعني الخوارج، طريق المرجئة القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومذهب الحنفية على هذا حتى اليوم. مذهب الحنفية حتى اليوم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مع صريح القرآن الكريم ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وهكذا آيات كثيرة معروفة في القرآن الكريم تصرح بأن الإيمان يقبل الزيادة. فالصحابة بسبب اتصال مباشرة من الرسول عليه السلام وعدم تأثرهم بأهل البدعة والأهواء لأنهم كانوا كما قلنا مستمسكين بالعروة الوثقى. ويحضرني الآن حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه بلغه عن بعض التابعين أنه ينكر القدر، ولعله رجل اسمه معبد ايش نسيت الجهني، بلغه عنه بأنه ينكر القدر، فقال للمبلغ أخبره أنني بريء منه. ثم ذكر حديث عمر، هو يروي عن أبي عمر حديث جبريل لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث، فسأله عن الإيمان، قال الإيمان تؤمن بالله إلى آخره وبالقدر خير وشر. هذا معبد الجهني بدأ في عصر الصحابة ينكر القدر اللي هو مبدأ الاعتزال والخروج عن الجماعة، فرأسا لأن عمر متلق لأن ابن عمر متلقي الحديث على أبيه عمر عن رسول الله ما في عندهم شك، ولذلك ضرب معبدا في الصميم مبلغا إياه تبرؤه منه لأنه ينكر عقيدة من عقائد المسلمين التي تلقاها صحابة الرسول عليه السلام عن الرسول مباشرة. بعض الناس يقول هناك من بعض الصحابة رضي الله عنهم من كان يعتقد بأن الرسول عليه السلام رأى ربه في المعراج، وقال هذه عقيدة غيبية، كيف يعتقدها البعض وتنفيها الآخرون؟ هذا لا يقال اختلاف الأصول أولا. ثانيا، مين اللي قال رأى ربه؟ قال صح بالسند عن ابن عباس. مو صحيح هذا الكلام. ابن عباس كما يذكر علماء الحديث ورد عنه ثلاث روايات. رواية يقول أن الرسول رأى ربه، ورواية يقول رأى ربه بقلبه، ورواية يقول رأى ربه ببصره. هل تبرز يا جماعة؟ هذا ضرب على الرؤوس يضركم. فلم يثبت عن أحد من الصحابة صراحة بإسناد تقوم بالحجة أن الرسول عليه السلام رأى ربه ببصره. السؤال الثاني، هل يقرب الرب عز وجل بذاته وصفاته من بعض خلقه؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ قرب الله عز وجل نوعان كما شرح ذلك ابن تيمية رحمه الله. قرب بذاته وصفاته بالنسبة للمصطفين الأخيار من عباده، والقرب العام وهو بالنسبة لجميع المخلوقات. فقربه بالنسبة للمصطفين من الأخيار هو قرب ذات طبعا، ومع الصفات، لأن الصفات لا تنفصل عن الذات. وما قرب الله عز وجل من المؤمنين به تقرير قربا ذاتيا إلا كنزوله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل يناجي عباده، يسائلهم هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطي له. فهذا القرب هو كهذا النزول، كلاهما قرب حقيقي، والله أعلم بحقيقة ذلك، لأننا لا نستطيع إلا أن نؤمن بالحقائق الشرعية دون تكييف ودون تشبيه وبالمقابل ودون تعطيل ودون تأويل، كما هو مقتضى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال الثالث، هل الرب عز وجل بائن من خلقه؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ نعم. السؤال الأول، نعم، ما في دليل في الكتاب والسنة على أنه يقرب بذاته وصفاته من بعض خلقه؟ نعم، في دليل عن الكتاب والسنة قاله بعض السلف. طيب من إلى أي دليل تأتي؟ ما هو دليلهم؟ الدليل حديث كثيرة منها، حديث إذا اقترب مني شبر اقترب من بعض، وإذا تقرب مني بعض اقترب من ذراعا وذراعا بعض. اي نعم، هذا جاءني يمشي جئت. حديث كثيرة في هذا الصدد ولعلك تعرفها. نعم، لكن بالنسبة لقوله تعالى إذا سألك عبادي عني، نعم، هذا أيضا استفاد منه قرب. هذا قريب، هو قال نفسه. نعم، نعم، بس يعني الأحاديث اللي ذكرناها صريحة في الموضوع. نعم، كما هو شأن دائما في علاقة الأحاديث مع القرآن من حيث التوضيح. فإني قريب، إني يعني الذات الإلهية. فليش أنا قربت هذا الموضوع بموضوع نزول إلى ينزل ربكم كل ليلة، ينزل ربكم بذاته، استوى بذاته، لأنه يتحدث عن الذات، فلا نستطيع نحن أن نؤول ولا أصبنا بما أصيب به المؤول أنفسهم. هل الرب عز وجل دائم من خلقه؟ وما دري على ذلك الكتاب والسنة؟ كل آيات إثبات العلو وإثبات النزول والمجيء ونحو ذلك كلها أدلة على أن الرب عز وجل ليس مخالطا لمخلوقاته، لأننا نعلم قطعا وبداهة كان الله ولا شيء معه. فلما كان الله لم يكن هناك خلق، فلما خلق الخلق لم يقل لنا إنه حل في خلقه